قال حكم الدعاء في السجود باللغة غير العربية. هو الأولى أن يكون الإنسان بقدر الإمكان أن يكون الدعاء بالعربية. بعض المذاهب تشدد في الدعاء بغير العربية ويرون بأنها تفسد الصلاة، لأن هذا في الواقع نوع يرون بأنه نوع من عدم العناية بالصلاة وأن الإسلام دين عربي إلى آخره. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان لا يحسن يعني يأتي بكلمات بعد ذلك لا يفقهها، فلا شك أن الإنسان حين له حاجات يا الله سبحانه وتعالى إما يشكو شيئا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه، أو يرجو شيئا فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي به، وهذا في الغالب أنه لا يستطيع أن يعبر عن ذلك إلا بلسانه. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لكن الشيء الذي يتكرر كالتكبير والفاظ التكبير والتسبيح ونحو من ذلك فهذا لا بد بها أن يأتي بالعربية. أما الدعاء وقد مضى مع ظل الأماكن أنه يجوز له الإنسان أن يدعو فيه، فهنا لو دعا بغير العربية إن كان لا يحسنها فالذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أن ذلك جائز ولا حرج فيه، لكن إن كان بإمكانه أن يتعلم أو يعلم أو ما شابه ذلك فبمعنى أنه إذا كان يعرف العربية ويمكن أن يأتي بالعربية فلا ينبغي له أن يأتي بغير العربية. هنا لما ذكر فيما يتعلق بالدعاء الذي يكون بين التشهد وبين السلام قال بأنه موضع الاستخارة، لا أدري ما هو وجه الإشكال. على كل حال الاستخارة هو نوع من الدعاء، وفي الاستخارة لا يدعو وكما يقال امرأة حسناء، وإنما أصبح بعد ذلك يسمي هذه المرأة، يعني يستخير الله سبحانه وتعالى إن إضاءة كانت في سواجه بهذه المرأة فهو سيسميها فقط، لا يقول طويلة ولا عريضة ولا حسناء ولا غير من ذلك ولا كذلك سيارة أو ما شابه ذلك. فالاستخارة هو تسمية الشيء الذي يستخيره، فلا حرج أن يستخيره، وهو كما يقال الاستخارة تكون قبل السلام ويمكن أن تكون كذلك بعد السلام وليس فيها بملاذ الدنيا، وإنما استخارة في شيء معين. هذا السائل أشبه بالمعترض وهو يقول بأنه ورد في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الشاهد أنه كان إذا قام من الركعتين يرفع كذلك يديه، بمعنى أنه ليس من حديث وائل بن حجر وحده ولكنه من حديث نافع عن ابن عمر. هنا أيضا يأتي في الواقع عند العلماء إذا حصلها مثل هذا الخلاف، يعني رواية نافع عن ابن عمر واختلفت عن رواية سالم عن أبيه ابن عمر، فإذا حصل الخلاف أيهما يقدم؟ مع أنهما كلاهما صحيح، عند طائفة من العلماء تقديم رواية سالم عن أبيه على رواية نافع عن ابن عمر في هذا الباب. فمن أجل ذلك يقال ينبغي أن يعلم في ذلك أن المذاهب الأربعة بما فيها حتى مذهب الشافعية لا يقول بهذا الرفع، لكن لا شك أن السنة قد جاءت به كما قلنا في حديث ابن عمر هذا وفي حديث وائل بن حجر جاءت به السنة. كهنا عند ذلك من العلماء من يقول بأنه يرفع حينا ويترك حينا آخر، فلو رفع أخذا بهذا الحديث وأن نوع من زيادة الثقة فلا حرج عليه ولا يحرج عليه، لكن المذاهب الأربعة في الواقع كلها طبعا المالكية والحنفية لا يرفع مطلقا إلا في تكبيرة الإحرام، لكن الشافعية والحنابلة يرون الرفع في الركوع وفي الرفع من الركوع، لكنهما جميعا أي الشافعية والحنابلة لا يرون الرفع بعد الركعة الثانية. فمن رفع أخذ بهذا الحديث وهو حديث لا شك صحيح في البخاري وكذلك حديث وائل بن حجر فله وجهه وهو على سنة إن شاء الله. قال هل يرفع السبابة مع التشهد والدعاء وتبقى مرفوعة؟ الذي يظهر الله أعلم كما سبقت الإشارة إليه أنه يرفعها عند بداية التشهد، يعني ليس في أوله التحيات وإنما عند ذكر الشهادة، ثم ما بعده وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي اللهم صلي فهي دعاء، وما بعدها كله دعاء، والذي بعده الاستعاذة هو نوع من الدعاء، والذي بعده من الدعاء الآخر كله، فيكون في هذه الحالة رافعا لسببته مشيرا بها ولا يحركها كما مضت الإشارة إليه. هذا السؤال في الواقع لم يتبين لي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يتكلم أخانا فيما يتعلق بتوقف الدرس، وأننا عادة نتوقف ما يسمونه بالأسبوع الميت، وإن كان هذا الأسبوع كان يسمى ما يسمى ميت لكن على كل حال نحن قبل الاختبار بأسبوع معنا سيبقى معنا الأسبوع القادم إن شاء الله، نتوقف في نهايته والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.